ما رأي فضيلتكم في اللحية؟ هل تطرق بكاملها أو يجوز تعديلها قليلا؟ جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوفائها، وإعفائها أن تترك إلي معطاة للتسديد والتقليل والتهديد والترفيه، فهذا هو الإعفاء. وأما أن تقلل وتجزع حتى تكون كأنما زرعت زرعا متناسقا لا ارتفاع فيه ولا انخفاض، فليس هذا من الإعفاء، وليس هذا تطبيقا للسنة بحق، بل إعفائها إكرامها وتجنب التعرض لها طاعة لله ولرسوله. لقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول سبحانه: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. اتباعه صلى الله عليه وسلم للأخذ بسنته يقول في معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا من شرع. ذكر هذه الجمل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة في الرسالة العظيمة النافعة في توحيد رب العالمين. فمن كمال إيماننا وشهادتنا لرسول الله بالرسالة أن يحسن متابعته، فنتجنب ارتكاب ما نهى عنه، ونحرص على أداء ما حض على العمل عليه لأنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.